قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء: ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومس حلقة دبر، لا مس شاعر وظفر وأمرد، ولا مع حائر ولا ملموس، ولا ملموس بدنه، ولا ملموس بدنه، ولو وجد منه شهوة. وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. طيب، نبدأ درس اليوم. يقول قال رحمه الله: ومسه امرأة، ومسه امرأة بشهوة، هذا هو الناقض الخامس من نواقض الوضوء، مس المرأة لكن بشهوة، مس المرأة. فمن نواقض الوضوء مس المرأة، فإذا مس المرأة لشهوة فإن وضوءه ينتقض. وقوله رحمه الله: مس امرأة، ومسه امرأة، امرأة، هذا يشمل الصغيرة والكبيرة والمحرم وغير المحرم والحي والميتة والحية، كل امرأة يمسها بشهوة فإن وضوءه ينتقض. إذن كلمة امرأة يشمل ما لو كانت المرأة صغيرة أم كبيرة، جميلة أم قبيحة، من محارمه أو أجنبية، حية أم ميتة، حية أم ميتة، لعموم قوله امرأة، امرأة. وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة هنا، مس المرأة، يقيد بالبالغة، قيده بعضهم بالبالغة، المراد بمس المرأة أي البالغة، وقيده آخرون بمن بلغ، بالمميزة التي بلغت سبعا، بلغت سبعا. وقال بعض العلماء إنها تقيد، إن المرأة هنا تقيد بمن تتعلق بها الشهوة، بمن تتعلق بها الشهوة. إذن كلمة امرأة في كلام المؤلف، كلمة امرأة ومسه امرأة، ما المراد بها؟ هل المراد البالغة أو المراد من بلغت سبعا أو المراد إيش؟ من تتعلق بها الشهوة؟ هذا فيه خلاف. وأقرب الأقوال في هذه المسألة أن يقال إن المراد بالمرأة هنا من تتعلق الشهوة بها، من تتعلق الشهوة بها، بحيث تكون محلا للشهوة سواء كانت صغيرة أم كبيرة. وقوله رحمه الله بشهوة، بشهوة، وعبر بعضهم فقال لشهوة باللام، والباء أحسن، الباء أحسن. لماذا؟ لأنها تدل على المصاحبة والمقارنة، تدل على المصاحبة والمقارنة. طيب، ما الدليل على أن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء؟ قالوا الدليل على ذلك الآية الكريمة، قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى أن قال: أو لامستم النساء. قالوا فالمراد بقول أو لامستم، المراد به المس، وهو الجس باليد، الجس باليد. قالوا هذا دليل على أن مس المرأة ناقض للوضوء. طيب، الآية الكريمة ليس فيها تقييد المس بكونه لشهوة، الآية الكريمة أو لامستم النساء يشمل ما لو كان المس لشهوة أو لغير شهوة. قالوا نعم، إنما نقيد ذلك بما إذا كان المس لشهوة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أنه كان يصلي الليل، فإذا أراد أن يسجد، وعائشة رضي الله عنها معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمزها، غمزها. قال وهذا دليل على إيش؟ على أن مجرد المس إيش؟ لا ينقض الوضوء. وأيضا ثبت، وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل نساءه ويخرج إلى الصلاة، يخرج إلى الصلاة، وهذا يدل على أن مجرد المس لا ينتقض به الوضوء. إذن هذا هو القول الأول في هذه المسألة، وهو أن مس المرأة ينقض الوضوء بشرط أن يكون إيش؟ لشهوة، بشرط أن يكون لشهوة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما ذكره المؤلف. والقول الثاني في هذه المسألة أن مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا، سواء مسها لشهوة أم لغير شهوة، فبمجرد أن يمس المرأة ينتقض وضوءه. واستدلوا بالآية الكريمة أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، قالوا وهذه والآية عامة تشمل ما لو كان المس لشهوة أم لغير شهوة. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسجد غمزها، فقالوا لعله بحائل، لعله كان يغمزها بحائل أو من وراء ستر أو ما أشبه ذلك. وأما حديث عائشة أنه كان يقبل نساءه فضعفوا الحديث، قالوا الحديث ضعيف. إذن هذا القول يرون، أو أصحاب هذا القول يرون أن مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا. والقول الثالث في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة، حتى ولو كان لشهوة فلا ينتقض وضوءه، بمس المرأة إلا إذا خرج منه شيء، واضح؟ فمس المرأة لا ينقض الوضوء حتى ولو كان لشهوة ما لم يخرج منه شيء. ما الدليل على هذا؟ نقول الدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه أو بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة. ومعلوم أن تقبيل الرجل لامرأته يكون لشهوة، هذا يدل على أن تقبيل المرأة لشهوة، أن مس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء. ولو كان ناقضا للوضوء لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ بعد أن يقبل، ولم ينقل أنه كان يتوضأ. وثانيا أيضا أن الأصل بقاء الطهارة، ولا تنتقض طهارة الإنسان، إذا ثبتت طهارته بدليل شرعي لا تنتقض إلا بدليل شرعي. وليس ثمة دليل على أن مجرد مس المرأة ولو لشهوة ناقض للوضوء، وأيضا مسألة ثالث وهو أن القول بأن مس المرأة مطلقا أو لشهوة ينقض الوضوء فيه حرج، فيه حرج شديد. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة، لحديث عائشة رضي الله عنها، ولأن الأصل بقاء الطهارة. بقي الجواب عن الآية الكريمة، وهي قوله تبارك وتعالى أو لامستم النساء. فالجواب عن ذلك أن نقول إن المراد بقوله أو لامستم النساء، المراد بالملامسة هنا الجماع، وليس مجرد المس الذي هو الجس باليد. المراد بالملامسة أو لامستم، المراد بذلك ماذا؟ الجماع، وتقرير ذلك أن الله عز وجل في آية الوضوء، ذكر الطهارتين الكبرى والصغرى الأصلية، وذكر طهارة البدن. تأمل الآية الكريمة، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه طهارة أصلية صغرى. طيب ما الذي بعدها؟ وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذه طهارة أصلية كبرى. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا، هذه طهارة، طهارة بدل تشمل الكبرى والصغرى. وذكر الله عز وجل سببا للطهارة الصغرى، وهي قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، ثم قال أو لامستم النساء. لو فسرنا، لو قلنا إن المراد بقولي أو لامستم النساء إن المراد بذلك المس الذي هو جس، لكانت الآية الكريمة ذكرت سببين للطهارة الصغرى ولم تذكر سببا للطهارة الكبرى، واضح؟ إذن مقتضى البلاغة بالنسبة للآية الكريمة أن يكون المراد بالمس أو بالملامسة في الآية ما هو؟ الجماع. فإذا فسرنا الملامسة في الآية بأن المراد بها الجماع يكون الله عز وجل قد ذكر الطهارتين الكبرى والصغرى وطهارة البدل، وذكر سببا للطهارة الكبرى وسببا للطهارة الصغرى. ويؤيد هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما فسر الملامسة في الآية الكريمة بأن المراد بذلك الجماع. والخلاصة الآن أن مس المرأة هل هو ناقض للوضوء أو ليس ناقض للوضوء؟ العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. منهم من قال إنه ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من قال إنه ينقض الوضوء إذا كان لشهوة، ومنهم من قال إن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا ولو كان لشهوة، وهذا القول هو الراجح والصحيح. ويدل عليه ما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة، ولم ينقل أنه كان يتوضأ. ومن المعلوم أن تقبيل الرجل لامرأته إنما يكون لشهوة. وأما الآية الكريمة فالجواب عنها أن المراد بالملامسة الجماع كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وكما هو أيضا مقتضى البلاغة من سياق الآية. يقول رحمه الله: أو تمسه بها، يعني ينقض مسها يعني المرأة للرجل بشهوة. فكما أن مس الرجل المرأة بشهوة ينقض الوضوء، فكذلك أيضا أو تمسه بها، فالمرأة إذا مست الرجل بشهوة فإنه ينتقض وضوءها. واضح؟ إذن كما أن الرجل إذا مس المرأة بشهوة ينتقض وضوءه، كذلك المرأة إذا مست الرجل بشهوة ينتقض وضوءه. والخلاف في هذه كالخلاف في السابقة. يقول رحمه الله: ومس حلقة دبر. ومس حلقة دبر، فإذا مس حلقة دبره فإن وضوءه ينتقض، وضوءه ينتقض، وسواء مسه لشهوة أم لغير شهوة. والمؤلف رحمه الله هنا احتاج أن يذكر هذه المسألة وهي مس حلقة الدبر، لأنه في الأول عبر بمس الذكر، وبعض العلماء قال مس الفرج فيشمل مس القبل ومس الدبر. إذن قوله رحمه الله: ومس حلقة دبر، يعني إذا مس حلقة دبره فإن وضوءه ينتقض. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ، كما في حديث أم حبيبة وأبي أيوب. في بعض الروايات: من مس ذكره فليتوضأ، وفي بعضها: من مس فرجه فليتوضأ. والمؤلف رحمه الله لو أنه رحمه الله عبر في ما تقدم بقول مس الفرج لم احتاج أن يذكر مس حلقة الدبر. والكلام في هذه المسألة مس حلقة الدبر كالكلام في مسألة مس الذكر. والصحيح أن مس الذكر ومس حلقة الدبر أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، أو كان لشهوة فيحمل على الاستحباب. يقول رحمه الله: لا مس شعر وسن وظفر، يعني لا إن مس الشعر وظفر وسن فإنه لا ينتقد وضوءه. فلو قدر أن شخصا مس شعر امرأة أو مس ظفرها أو مس سنها فإن وضوءه لا ينتقض، أو كان المس منه بهذه الأعضاء، أو كان المس منه بهذه الأشياء، يعني إذا مس من المرأة شعرها أو مس ظهرها أو مس سنها، أو كان مسه بهذه الأشياء، يعني عض امرأة عض لا ينتقض وضوءه، مسها بالظفر لا ينتقض وضوءه. كيف؟ لا عض، مو بعض، مسك يده وعضها، نعم، لا ينتقض. لماذا؟ قالوا: لأن الشعر والظفر والسن في حكم المنفصل، لا ليست متصلة في حكم المفصل، هي أجزاء منفصلة عن جسم الإنسان، ولذلك الشعر يقص ويزول، وكذلك الظفر يقلم ويزول، وكذلك السن. فالسن والشعر والظفر هي في حكم المفصل، وذلك لأن أجزاء جسم الإنسان منها ما هو متصل به ومنها ما هو منفصل. فهذه الأشياء التي سن وظفر وشعر في حكم المنفصل، فإذا مسها فلا ينتقض الوضوء. ومثل ذلك أيضا إيقاع الطلاق عليها، إيقاع الطلاق على هذه الأجزاء. فلو طلق شعر امرأته، قال شعرك طالق، سنك طالق، ظفرك طالق، فإنها لا تطلق لأنها أجزاء منفصلة، أجزاء منفصلة. طيب يقول وأمرد، لا مس شعر وظفر وأمرد، يعني أن مس الأمرد لا ينقض الوضوء. فلو أن رجلا مس أمردا ولو كان مسه للشهوة فإنه لا ينتقض الوضوء. والأمرد هو الذي طر الشاب، الذي طر شاربه ولم تنبت لحيته، هذا هو الأمرد، فمسه لا ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لأنه ليس محلا للشهوة، لأن الأمرد رجل، فكما أن الرجل إذا مس الرجل لا ينتقض وضوءه، فكذلك إذا مس الأمرد حتى لو كان المس لشهوة. واضح؟ إذن التعليل أن مس الأمرد لا تتعلق به الشهوة، فهو كمس الرجل للرجل. وذهب بعض العلماء إلى أن مس الأمرد ينقض الوضوء إذا كان لشهوة، ينقض الوضوء إذا كان لشهوة، فهو كمس المرأة. يعني إذا قلنا بأن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء، فكذلك مس الأمرد لشهوة ينقض الوضوء. وهذا القول أصح إذا طرد القاعدة، لكن سبق لنا أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، فكذلك أيضا نقول مس الأمرد لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. قال ولا مع حائل، ولا مع حائل، يعني ولا المس مع حائل. فلو مس امرأة لشهوة مع حائل أو بحائل، أو مس ذكره بحائل، أو مس أمردا بحائل، فإن وضوءه لا ينتقض، وذلك لأنه مع وجود الحائل لا يسمى مسا، لأن المس التقاء البشرتين، أن تلتقي البشرة بالبشرة، ومع وجود الحائل لا التقاء. واضح الآن؟ إذن متى كان المس من وراء حائل فإن الوضوء لا ينتقض حتى ولو كان لشهوة، لأنه لا يسمى مسا، لأن المس هو ملاقاة البشرة للبشرة، ومع وجود الحائل لا يسمى مسا. يقول رحمه الله ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. فالملموس بدنه حتى لو وجد منه شهوة لا ينتقض وضوءه. فلو قدر أن رجلا مس امرأة لشهوة فوضوءه ينتقض ووضوءها لا ينتقض حتى لو وجد منها شهوة. إذا مس امرأة لشهوة سواء كان زوجته أو أجنبية ووجدت منه شهوة فوضوءه هو ينتقض، وأما وضوءها هي فلا ينتقض. وهذا في الواقع فيه نظر، هذا القول فيه نظر. والصحيح أن المسألتين على حد سواء، وأن الملموس بدنه ينتقض وضوءه إذا حصل منه شهوة، إذا قلنا بأن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء. وعلى هذا نقول الملموس بدنه إذا وجدت منه شهوة وقلنا بأن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء، فإنه لا فرق بين اللامس وبين الملموس. واضح يا إخوان؟ إذن مس المرأة لشهوة سبق أنه على المذهب ينتقض الوضوء. المرأة الممسوسة أو الملموسة لا ينتقض وضوءها ولو وجد منها شهوة، وقلنا أن هذا فيه نظر، والصواب أنه لا فرق لا فرق بين اللامس وبين الملموس، وأن مناط الحكم على وجود الشهوة. يقول رحمه الله: وينقض غسل ميت، أو غسل ميت، ينقض غسل ميت، يعني أن تغسيل الميت ناقض للوضوء، سواء كان هذا الميت إيش مسلما أو كافرا، ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا. إذن من نواقض الوضوء، وهو الناقض السادس، تغسيل الميت. تغسيل الميت، ما الدليل على أن تغسيل الميت ناقض الوضوء؟ قالوا: الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. ولأنه روي عن ابن عباس وكذلك على ابن عمر وغيرهما من الصحابة أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، يأمر الغاسل الميت بالوضوء. إذا من نواقض الوضوء تغسيل الميت، فمن غسل ميتا فإن وضوءه ينتقض، فإن وضوءه ينتقض. فالدل الحديث، مقتضى الحديث، من غسل ميتا فليغتسل، أنه يجب عليه الاغتسال، ويجب على من حمله أن يتوضأ، وكذلك ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن هنا مسألة: من المراد بغاسل الميت؟ من هو الغاسل؟ الغاسل هو من يباشره، الغاسل من يقلب الميت ويباشره دون المعين، دون المعين، يعني غاسل الميت هو الذي يقلبه ويباشر تغسيله، أما من كان معه معينا فإنه لا يسمى غاسلا، يعني الذي يعينه بصب الماء وإحضار الكافور وما أشبه ذلك، هذا لا يسمى غاسلا. أنتم معنا الآن؟ إذن من نواقض الوضوء تغسيل الميت أو غسل الميت، والدليل على أنه ناقض الوضوء قول النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وكذلك ما روي عن الصحابة ومنهم ابن عمر ابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الوضوء بالميت، غاسل الميت بالوضوء. طيب، هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أن تغسيل الميت لا ينتقض به الوضوء، لا ينتقض به الوضوء، واضح؟ وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على النقض، يعني ليس هناك دليل على النقض. وأما الحديث، حديث أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، فهذا الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة. وعلى هذا فمن غسل الميت فإن وضوءه لا ينتقض، وكذلك من حمله لا يلزمه الوضوء، يلزم الوضوء. والدليل على أن تغسيل الميت لا ينتقض به الوضوء هو عدم الدليل، فليس هناك دليل صحيح صريح يدل على إيش؟ على أن تغسيل الميت ناقض للوضوء. وأما الجواب عن الحديث، حديث أبي هريرة وكذلك ما يروي عن الصحابة، فنقول: الحديث ضعيف، وكذلك ما روي عن الصحابة فيه نظر. ولو قدر أن الحديث صحيح، لو سلمنا جدلا صحة الحديث أو حسنه والاستئناس به، فإنه يمكن حمله على الاستحباب، فنقول: من غسل ميتا فليغتسل استحبابا، ومن حمله فليتوضأ يعني استحبابا لا على سبيل الوجوب. قالوا: والحكمة من ذلك، الحكمة من كون الغاسل غاسل الميت، من غسل ميتا فليغتسل، أن غاسل الميت ربما يصيبه شيء من الهلع والخوف أثناء تغسيل الميت، فكان من المناسب أن يغتسل إزالة لهذا الهلع وهذا الخوف الذي حصل له. نعم.